أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السابع في أحكام الوجود السلبية، منها أن الوجود لا غير له، وذلك لانحصار الأصالة في حقيقته، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقته يستلزم بطلان كل ما يفرض غير الله أجنبيا عنه بطلانا ذاتيا. السلام عليكم. في الفصول السابقة انتهينا أولا من بيان أحكام المفهوم، وثانيا من بيان أحكام حقيقة الوجود، يعني في الفصول الثلاثة الأولى بينا أحكام مفهوم الوجود وأنه بديهي أو لا، وأنه واحد مشترك معنوي أو لا، وأنه زائد على الماهية أو لا. وفي الفصول اللاحقة يعني الرابع والخامس والسادس بينا أحكام حقيقة الوجود، من أنه أصيل، وأن هذا الوجود الأصيل حقيقة واحدة مشككة، وأن تخصص الوجود يكون بماذا؟ تخصص ذاتي وتخصص عرضي. في هذا الفصل السابع نريد أن نذكر الأحكام السلبية للوجود، يعني كما أننا في الفصل الأول إلى السادس ذكرنا الأحكام الإيجابية، أي التي تحمل على الوجود سواء على مفهوم الوجود أو على مصداق الوجود، هنا نريد أن نبين تلك الأحكام التي تسلب عن الوجود، يعني أن الوجود لا يتصف بها، وهذا معنى قوله في أحكام الوجود السلبية، يعني تلك الأمور التي تسلب عن حقيقة الوجود، لا تلك الأمور التي تحمل على هذه الحقيقة. هنا توجد عدة أحكام، والبحث أيضا في حقيقة الوجود، يعني في المقدمة الإخوة لابد يعلمون أن بحثنا في الفصل السابع بحث في تلك الحقيقة الواحدة المشككة طولا وعرضا، يعني بحثنا في الوجود الذي يقابله العدم، مو بحثنا في خصوص مرتبة من مراتب الوجود، هذه المرتبة أو تلك المرتبة أو مرتبة ثالثة، لا، مرادنا هذا الوجود الواحد، لأنه ثبت أن الوجود حقيقة واحدة ولكن لها مراتب مختلفة، هذا الوجود الواحد بمختلف مراتبه طولا وعرضا، نريد أن نذكر له أحكام أو نسلب عنه أشياء. فإذا سلب عن مرتبة من مراتب الوجود أو عن مرتبتين أو أقل أو أكثر، وإنما هذا السلب لحقيقة الوجود الكلية التي تجمع المراتب طولا وعرضا. إذا اتضح محل البحث يتضح بأن الحكم الأول الذي يسلب عن الوجود أن الوجود لا غير له خارج عن حقيقته، لأن الخارج عن حقيقة الوجود بناء على ما ذكرنا من موضوع البحث هو ماذا؟ هو العدم. لأن بحثنا أين؟ بحثنا في حقيقة الوجود الكلية بمراتبها الطولية والعرضية. خب خارج هذه الحقيقة ماذا يوجد؟ لا يوجد إلا العدم. إذن مرادنا من الحكم الأول الذي نريد أن نسلبه في المقام أنه لا غير، طبعا ذلك الغير أيضا ليس من حقيقة الوجود، وإلا لو كان من حقيقة الوجود كان داخلا في ماذا؟ في هذه المراتب، إما في الطول وإما في العرض. إذن هل توجد في قبال حقيقة الوجود حقيقة أخرى غير الوجود؟ نريد أن نقول لا توجد في قبال حقيقة الوجود حقيقة أخرى غير هذه الحقيقة، لأن ما هو في قبالها إنما هو العدم. لماذا؟ لأنه ثبت في الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الوجود، فما خرج عن هذه الحقيقة هو ماذا؟ ليس هو إلا العدم، لأن الأصيل هو هذه الحقيقة. إذن ما هو غير لا ينسجم مع هذه الحقيقة هو ماذا؟ هو خارج عن هذه الحقيقة، إذن لا أصالة له. ومعنى لا أصالة له؟ إذن لا وجود له. إذن الحكم الأول الذي نذكره هو أن الوجود لا غير له، يعني لا توجد هناك حقيقة ثانية قابل هذه الحقيقة، لأن الخارج عن هذه الحقيقة ليس إلا العدم الماحض. فلهذا قال منها في أحكام الوجود السلبية، منها أن الوجود لا غير له. مراد يا وجود مرتبة من مراتب الطولية؟ لا. مرتبة من المراتب العرضية؟ لا. وإنما المراد الوجود بكله طولا وعرضا، لا يمكن أن يكون له غير، لأن الغير ليس إلا العدم. أن الوجود لا غير له، لماذا؟ ما هو برهانكم سيدنا؟ قال لما تقدم في الفصل الرابع أن الوجود أصيل وما عداه لا حقيقة ولا أصالة له، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقة الوجود هذا يستلزم بالملازمة العقلية بطلان كل ما يفرض غيرا للوجود أجنبيا عن هذا الوجود، يعني حقيقته غير حقيقة الوجود، يستلزم ماذا؟ بطلانه بطلانا ذاتيا، يعني لا وجود له بالذات، لأن الذي في قابله هو العدم، والعدم بطلان ماحض، بطلان بالذات، لا أن العدم شيء أعطي له البطلان، بل العدم هو بطلان ماحض. الحكم الثاني، الحكم الثاني الذي يمكن أن يقال أن الوجود لا ثاني له. التفتوا حتى لا يختلط الحكم الأول بالحكم الثاني. الثاني ماذا؟ ما هو المراد من الثاني؟ أنت عندما تأتي إلى حقيقة الإنسان، الإنسان حقيقة واحدة لو حقائق متعددة، حقيقة واحدة، تقول هذا وجود أول لهذه الحقيقة زيد، وهذا وجود ثاني لهذه الحقيقة عمر، وهذا وجود ثالث ورابع. طب هذا الثاني والثالث والرابع مختلف ذاتا مع حقيقة الإنسان لو متفق في حقيقة الإنسانية جميعا؟ أي رمان. أي هل أنه عندما نفرض الثاني والثالث والرابع هذا يقتضي الاتفاق في الحقيقة والمغايرة في غير الحقيقة، أو يقتضي المغايرة في نفس الحقيقة؟ خب إذا اقتضى المغايرة في نفس الحقيقة، خب لا ثاني لهذه الحقيقة، هذا مو ثاني لهذه الحقيقة، هذا غير لهذه الحقيقة. وفرق بين الثاني لهذه الحقيقة وبين الغير لهذه الحقيقة، الغير لهذه الحقيقة يعني حقيقة غير هذه الحقيقة، أما الثاني لهذه الحقيقة يعني في الحقيقة الأول والثاني مشتركان، ولكن يوجد أيضا ماذا؟ ما به التمايز. في الحكم الأول نحن أبطلنا غير الحقيقة، قلنا أن الوجود لا غير له، يعني لا توجد حقيقة أخرى غير حقيقة الوجود، لأن الحقيقة الأخرى ليست إلا العدم. أما هنا نريد أن نقول أن الوجود بحقيقته، يعني ماذا؟ بمراتبه الطولية والعرضية، هل يمكن أن يفرض له ثاني يعني من نفس الحقيقة؟ أو لا يمكن أن يفرض له ثاني؟ في الحكم الثاني نريد أن نسلب الثاني عن هذه الحقيقة، مو أن نسلب الغير عن هذه الحقيقة كما في الحكم الأول. فهل يمكن أن نتصور غير ثانيا لهذه الحقيقة؟ نقول أساسا الثاني والثالث والرابع متى يتصور؟ يتصور أن يكون هناك اشتراك في الحقيقة، وأن يكون هناك ما به الامتياز خارج من هذه الحقيقة. وإلا إذا كان الاشتراك في الحقيقة والامتياز في الحقيقة بنفس الحقيقة فلا يكون ثانيا له، لا يكون ثانيا لتلك الحقيقة. إذن لكي يفرض ثاني لهذه الحقيقة لا بد أن نفرض ما به الاشتراك. ما به الاشتراك هو ماذا في المقام؟ هو نفس حقيقة الوجود. إذن هذا المقدار مشترك فيه. إذن هذه الحقيقة تحتاج لكي يوجد لها ثاني إلى ما به الامتياز من قبيل حقيقة الإنسان. خب زيد، خالد، أمر، بكر إلى آخره، هذه أفراد هذا الفرد الأول من الحقيقة. هذا الفرد الثاني ماذا من الحقيقة؟ خب جهة الاشتراك ماذا؟ الإنساني. خب جهة الامتياز ماذا؟ هل يمكن أن تكون الإنسانية؟ قل لم تكن ثانيا لهم. إذا يحتاج إلى المشخصات الفردية، يعني هذا طوله كذا، هذا عرضه كذا، هذا حجمه كذا، هذا وزنه كذا، هذا في الزمان الكذائي، هذا في المكان الكذائي. فإذا المشخصات الفردية تكون ماذا؟ ما به الامتياز. إذا إذا فرضنا ثاني، إذا أردنا أن نفرض ثاني لهذه الحقيقة لابد أن يوجد ما به الاشتراك وما به الامتياز، ولا يمكن أن يرجع ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك، وإلا لو رجع إلى ما به الامتياز ما كان ثانيا له. لو رجعت الأفراد الإنسانية ما به اشتراكها إنسانية، ما به اختلافها. إذا قلت إنسانية هذا ثاني لنفس الأول، نفس الأول هذا الإنسان. هذه الحقيقة إذا لم يضف إليها شيء يمكن أن يفرض ثاني وثالث ورابع؟ الإنسانية إذا لم يختلط معها شيء تبقى إنسانية واحدة، حقيقة واحدة. متى تكثر هذه الحقيقة؟ حقيقة إذا اختلط معها شيء خارج هذه الحقيقة. واضح المطلب؟ يعني إذا وجد شيء خارج حقيقة الإنسان، أقول مثلا هذا ليس مأخوذا في حقيقة الإنسان، هذا خارج عن الحقيقة، خارج عن الماهية. الوزن كذا، أنه وزنه كذا، هذا ليس داخلا في الحقيقة، أمور خارجة ماذا؟ عن الحقيقة. الآن نأتي إلى الوجود. إذا أردنا أن نفرض ثان لحقيقة الوجود إذا لابد أن يكون ما به الاشتراك هو حقيقة الوجود. فسنجي إلى ما به الاشتراك، ما به الاختلاف. ما به الاختلاف يمكن أن يكون نفس حقيقة الوجود؟ إذا لابد أن يكون خارج حقيقة الوجود. حتى هذا الخارج عن حقيقة الوجود إما جزء في هذا ما به الاشتراك، وإما عرض، لا فرق. يعني إما جزء لهذا المركب، وإما ماذا؟ لهذا الثاني، وإما عرض خارج، لا فرق. لا بد أن يكون غير لحقيقة الوجود، يعني لا بد أن يكون ما به الامتياز شيء غير ما به الاشتراك. خب ما به الاشتراك هو الحقيقة، ما بالامتياز إذا لم يرجع إلى الحقيقة يكون ماذا؟ يكون غير الوجود. وقد ثبت في الحكم الأول أنه لا غير الوجود، إذا لا يوجد ما به الامتياز للثاني والثالث. إذا الحقيقة واحدة ولا يمكن أن يفرض لها ثاني. صلاح مطلق، لأن هذه الحقيقة إذا أرادت أن يوجد لها ثاني وثالث تحتاج إلى ما به الامتياز، وما به الامتياز لا يمكن أن يكون الحقيقة. إذن ما هو خارج عن الحقيقة وما هو خارج عن الحقيقة يعني غير لهذه الحقيقة. وقد ثبت في الحكم الأول أنه لا يمكن أن يوجد غير للوجود. وهذا معنى قول الفلاسفة أن صرف الشيء لا يتسنى ولا يتكرر. يعني أنت إذا نظرت إلى الحقيقة بما هي من غير أن يخلقها شيئا، يعني صرفة من غير أن يخلقها شيء، هل يمكن أن تتثنى؟ التثني من أين يأتي؟ إذا خلط الحقيقة شيء آخر. الإنسانية إذا نظرت إليها من غير أن يخلق الإنسانية شيء آخر، هل يمكن أن تتسنى حقيقة الإنسانية؟ متى تتسنى حقيقة الإنسانية؟ تقول هذا فرد، هذا ثالث، ذا ثالث. إذا خلط الإنسانية شيء آخر أرجع عن حقيقة الإنسانية. أنت ذلك الآخر كان جزءا أو كان ماذا؟ عرضا خارجا، لا فرق. ومن هنا قالوا أن الصرف الشيء لا يتسنى ولا يتكرر، وكلما صرفته ثانيا للصرف يرجع أولا نفس تلك الحقيقة. فقلت هاي الإنسانية، هذه الإنسانية ماذا؟ ثان لها. تقول هذه الإنسانية لكي تكون ثان لها تحتاج إلى بعض الامتياز. ما هو ما امتيازها؟ إن قلت لا يوجد، إذا النفس الأول هي مشاعة. فإذا لابد أن يتضح للإخوة ما معنى قولهم أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. مو أمر اعتباري، أمر تكويني، محال أن يتكرر أو يتثنى إلا بإضافة ما هو خارج عن الحقيقة حتى يحصل ما به الامتياز. وإذا لم يكن شيء خارج عن الحقيقة إلا العدم، لا يمكن أن يحصل له ثانين. إذن الحكم الأول غير الحكم الثاني. في الحكم الأول نحن قلنا أن الوجود لا غير له، في الحكم الثاني نريد أن نقول أن الوجود لا ثاني له من حقيقته، ولكن هناك لا غير له، لا غير له ولو من غير حقيقته. أما هنا عندما نقول لا ثاني له يعني لا ثاني له من نفس حقيقته. قال ومنها أن الوجود لا ثاني له. لماذا؟ لأن أصالة حقيقة الوجود الواحدة كما ثبت في الأبحاث السابقة وبطلان كل ما يفرض غيرا للوجود كما ثبت ماذا في الحكم الأول، ينفي عن الوجود كل خليط، ذلك الخليط إما جزء أو منضم يعني عارض، لا فرق. لماذا؟ إذن فالنتيجة ماذا؟ إذن الوجود فهو صرف في نفسه، والقاعدة تقول وصرف الشيء هي صغرى، إذن الوجود صرف كبرى، وكل صرف لا يتثنى ولا يتكرر، إذن الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. لماذا لا يتثنى ولا يتكرر؟ يقول فكل ما فرض للوجود ثانيا عاد أولا كما في الإنسان. أنت كلما طردته للإنسان هذه الحقيقة وهي الإنسانية ثاني، أكو امتياز أو ماكو امتياز؟ إن قلت لا امتياز إذا هو الأول لأنه شيء آخر. البياض بما هو حقيقة البياض متى يتثنى ويتثلث ويتربع؟ متى؟ طب إذا كان البياض هنا على الجسم، على الجدار، وهنا على الورقة، وهناك على القماش، وثالث على مكان آخر، عند ذلك تتكسر هذه الحقيقة. أما البياض بما هي بياض بلا أن يخلقها شيء من الخارج، ولا يمكن أن تكون اثنان وثلاثة وأربعة. وحقيقة الوجود طبعا كذلك. طبعا هناك صرف الشيء لا يتسمى في الماهية، وهذا صرف الشيء لا يتسمى أين؟ في حقيقة الوجود. فكل ما فرض له ثانيا عاد أولا، وإلا إذا لم يعد أولا يلزم ماذا؟ وإن لم تاز عنه بشيء غيره. حتى ذلك الشيء الآخر الذي امتاز عنه إما جزء وإما عارض لا فرق، وحيث أننا فرضنا لا غير للوجود إذا لا يمكن أن يمتاز عن حقيقة الوجود بشيء غير الوجود. وإن لم تاز عنه بشيء غيره داخل فيه أو خارج عنه، والمفروض انتفاؤه كما تقدم في الحكم أول أن الوجود لا غير له. ومن الأحكام السلبية لحقيقة الوجود أن الوجود ليس بجوهر ولا بعرض. إن شاء الله سيأتي في الأبحاث القادمة أننا نقسم الموجود إلى الواجب وإلى الممكن. يعني شنو الفرق بين الواجب والممكن؟ بنحو الإجمال، الموجود الواجب هو الذي لا ماهية له، والموجود الممكن هو الذي له ماهية. وضحوا أكثر، يعني الموجود الذي لا حد له والموجود الذي له حد، الموجود اللا متناهي والموجود متناهي. ثم بعد ان قسمنا الموجود او الوجود الى اللا متناهي وهو الواجب سبحانه، والى المتناهي وهو الممكن بالاصطلاح الفلسفي، نقسمه اي هذا الموجود الممكن الذي له ماهية الذي له حد، نقسمه الى موجود جوهري والى موجود ماذا؟ عرضي. اذا مقسم الجوهرية والعرضية اين؟ الوجود الذي له ماهية، يعني الوجود الامكاني. فلهذا نحن في مقام تعريف الجوهر نقول ماذا؟ ماهية. اذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. شنو الفرق بين الجوهر وبين العرض؟ الجوهر هو الموجود الذي اذا وجد في الخارج لا يتكئ على غيره، بخلاف العرض اذا اراد ان يوجد في الخارج يحتاج الى متكئ. من قبيل ماذا؟ من قبيل هذه الالوان، هذه الروائح، هذه الاطعمة، هذه الالوان والروائح والاطعمة والاشكال تحتاج الى متكئ او لا تحتاج الى متكئ. في الرائحة نحتاج الى شيء له رائحة او لا، ذاك الشيء نسميه الجوهر، وذاك بعد ما متكئ على شيء اخر. اما هذه الرائحة متكئة على ماذا؟ متكئة على ذلك الشيء الذي نسميه الموضوع الذي نسميه الجوهر. نجد هذا الشكل الهندسي. طب هذا الشكل يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى جسم لكي يكون هذا شكله. ومن هنا قالوا بان الاشكال اعراض، يعني تحتاج الى متكئ، لا يمكن ان توجد في الخارج لا في موضوع، بل تحتاج لكي توجد في الخارج الى موضوع تقوم به. هل حقيقة الوجود او الوجود بتعبير السيد العلامة جوهر او عرض؟ يقول سالفة بانتفاء الموضوع، لا جوهر ولا عرض، لان الجوهرية والعرضية مقسمهما ماذا؟ الماهية، والماهية مفهوم في قبال الوجود. الماهية هي الوجود شيء في قبال الوجود. ونحن قلنا في الفصل الثاني او في الفصل الثالث ان الوجود زائد على الماهية، وان الوجود لا هو عين الماهية ولا جزء الماهية. خب اذا كان الوجود زائد على الماهية، اذا الوجود شيء والماهية شيء اخر، اذا اقسام الماهية يمكن ان تكون في الوجود؟ لا، لان مقسمها الماهية. اذا الوجود لا هو جوهر ولا هو عرض، يا وجود، ارجع اقول يا وجود، حقيقة الوجود التي في قبال العدم. مو مراتب الوجود، الا بعض مراتب الوجود جوهر، بعض مراتب الوجود عرض. فاذا الوجود لا جوهر ولا عرض. لماذا؟ لان مقسم الجوهرية والعرضية هي الماهية، والوجود في قبال الماهية. هذا برهان لاثبات ان الوجود ليس بجوهر ولا بعرض. اكو برهان ثاني لاثبات ان الوجود ليس بعرض فقط. اذا لابطال الجوهرية يوجد برهان، لابطال العرضية يوجد ماذا؟ برهانان. البرهان الثاني ان الموجود العرضي ما هو؟ هو الذي اذا وجد في الخارج وجد في موضوع. وهل لحقيقة الوجود موضوع حتى يقوم ويتكئ عليه؟ هل يوجد وراء حقيقة الوجود شيء حتى ان الوجود يتكئ عليه؟ وراء الوجود هو العدم فقط. فهل ان الوجود يتكئ على العدم؟ اذا ان الوجود لا جوهر، لا، ان الوجود ليس بجوهر لبرهان، ان الوجود ليس بعرض لبرهانين. قال ومنها انه ليس جوهرا ولا عرضا. اما انه ليس جوهرا يعني الوجود، فلان الجوهر ماهية اذا وجدت في الخارج وجدت لا في الموضوع، والوجود ليس من سلخ الماهية بل هو مفهوم في قبال الماهية، وهذه الحقيقة هي مصداق ذلك المفهوم الذي في قبال الماهية. هذا البرهان الاول. البرهان الثاني الذي فقط يختص بالعرض، واما ان الوجود ليس بعرض فلان العرض متقوم الوجود بالموضوع، والوجود متقوم بنفس ذاته ولا خارج عنه حتى يتقوم به، وكل شيء متقوم بالوجود، فلا يمكن للوجود ان يتقوم بغيره وان يقوم بغيره. ومنها، هذا حكم جديد كان ينبغي ان يكون في اول السطر، ومنها انه ليس جزءا لشيء. هل الوجود حقيقة الوجود. ها، هل الوجود جزء في مركب يتركب منه ومن غيره؟ وهذا واضح بعد بناء على ما ذكرناه، هو أنه يوجد هو غير للوجود حتى يكون الوجود جزء في مركب منه ومن غير الوجود، لأنه إذا كان ذلك الجزء الآخر هو الوجود طب لا يعقل أن يكون هذا جزء لنفسه. متى يكون الشيء جزءا؟ إذا كان المركب شيء، إذا كان الجزء الآخر غير هذا الجزء، ومن هذين الجزئين يترتب ما لا المركب والكل. طب إذا لابد أن يوجد عندنا جزء آخر هو غير الوجود، ومن هذا الجزء الثاني الذي هو الوجود يترتب ماذا؟ ذلك المركب وذلك الكل. ونحن ماذا قلنا في الحكم الأول؟ أن الوجود لا غير له، إذا لا يمكن للوجود أن يكون جزءا في مركب مركب من جزئين، أحدهما الوجود والآخر ماذا؟ غير الوجود، لأنه لا غير للوجود حتى يكون هناك مركب يكون الوجود جزءا فيه. تشوفون أن هذه الأحكام كيف بعضها متسلسل، كيف بعضها مترتب على بعض الآخر؟ يعني الحكم الأول كان منشأ لإثبات الحكم الثاني، والحكم الثاني منشأ لإثبات الحكم الثالث، وهكذا تجدون. قال ومنها أن الوجود ليس جزءا لشيئين، يعني ليس جزءا لمركب يكون مركب من جزئين أحدهما الوجود والآخر غير الوجود، لأن الجزء الآخر المفروض إما هو الوجود وإما غير الوجود. أما إذا كان هو الوجود فلا يكون الشيء جزءا لنفسه. هل يمكن أن يكون الوجود جزءا لمركب وذلك المركب مركب من جزئين كلاهما وجود؟ وبعد مو مركب، وإما غير الوجود، والمفروض أن الوجود لا غير له. فلهذا بعد السيد العلامة ما ذكر الاحتمال الثاني، لأنه واضح البطلان أن الوجود ليس جزءا لشيء، لأن الجزء الآخر المفروض غيره والوجود لا غير له. ومنه أنه لا جزء له. طب في الحكم السابق ماذا نفينا؟ أن الوجود ليس جزءا في مركب. طب هل يمكن أن يكون الوجود مركبا منه ومن غيره؟ أحسنتم، بل أحسن. وما قيل أنا عبرت بل وما قيل. هنا يوجد إشكال على هذا الحكم السلبي، ما هو؟ وهو أنه يقال إن شاء الله وسيأتي في الأبحاث اللاحقة وذكره المحققون من الفلاسفة، أن الوجود وجود الإمكاني، أن الوجود مركب من جزئين ماهية ووجود. فلهذا يقولون كل موجود إمكاني فهو زوج تركيبي. يعني إذا جئنا إلى الإنسان يقولون هذا زوج تركيبي مركب من وجود ومن ماهية. إذا تبين أن الوجود يمكن أن يكون جزءا في مركب، كيف تقولون أن الوجود ليس جزءا في مركب؟ إن شاء الله سيأتي بالأبحاث اللاحقة أن الوجود الإمكاني مركب من جزئين، وجود وماهية. يعني حد كيف تقولون أن الوجود لا يقع جزءا في مركب، لا يقع جزءا لكل، مع أنكم تصرحون بعد ذلك أن الوجود الإنساني زوج تركيبي مركب من ماهية ووجود؟ يقول صحيح نحن نقول هذا، ولكن هذا التعبير تعبير متانحي. نحن لا نريد أن نقول أن الوجود الإنساني مركب من جزئين أصيلين بالواقع، أحدهما الوجود والآخر الماهية، وإلا يجب أصالة الماهية، وقد أفضلنا فيما سبق أن يكون كلاهما أصيل. إذا كنا نقول أن الوجود الإمكاني مركب من جزئين أصيلين، كنتم تقولون بأنه واقعا أن الوجود صار جزءا ماذا؟ في مركب. ولكن هذا بطلانه اتضح فيما سبق من أنه لا أصالة لهما معا، بل الأصيل أحدهما والآخر أمر اعتباري ينتزع من الأول، حد الأول، مو أنه شيء. إذن هذا التعبير مو لإفادة أنهما جزآن أصيلان، بل المراد والمقصود أن أحدهما أصيل وهو الوجود، ولكن حيث أن هذا الوجود الأصيل ضعيف ممكن محدود ينتزع منه ماذا؟ الماهية الذي هو حده. إذن نحن عندما نقول الممكن زوج تركيبي، مو مرادنا أنه مركب من جزئين أصيلين، بل الأصيل هو الوجود والآخر منتزع واعتباري وحد لذلك الأول. وما قيل أن كل ممكن زوج تركيبي، هذا إشكاله، أنه كيف تقولون أن الوجود ليس جزءا في مركب، مع أنكم تصرحون أن الممكن مركب من جزئين ماهية ووجود. وما قيل أن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، كل هذا تقول الإنسان موجود، فإذا الماهية جزء والوجود ماذا؟ جزء آخر. الإنسان جزء والوجود جزء آخر، فاعتبار عقلي، يعني العقل يحلل هذا الموجود الواحد الخارجي إلى حيثيتين، حيثية مختصة وحيثية مشتركة، لا أنه في الواقع يوجد عندنا جزآن أصيلان أحدهما الوجود والآخر الماهية، ولا يلزم أصالتهما، ولم يذهب أحد من الحكماء إلى ذلك كما قلنا. فاعتبار عقلي ناظر، هذا الاعتبار العقلي منشأه إيه؟ يقول هذا منشأه الملازمة القائمة بين الوجود الإمكاني وبين أنه محدود وبين أنه له ماهية. فناظر ناظر إلى الملازمة بين الوجود الإمكاني وبين الماهية، يعني لا يوجد عندنا وجود الإمكاني لا ماهية له لا حد له، بل الذي لا حد له هو الحق سبحانه وتعالى والماهية. فلهذا كل ما يرد على هذا الممكن المسكين يرده من هذا الحد. فلهذا أهم حكم في الواجب سبحانه وتعالى أنه لا حد له، كل الأحكام التي تترتب على الواجب تأتي من هنا أنه لا حد له. فلهذا تجدون أن علمه لا متناهي، قدرته لا متناهية، إرادته وحياة كلها لا متناهي، وكل ضعف وكل مسكنة وكل فقر يأتي من أين؟ من الحاد ومن المحدودية. فأصل الغنى اللامحدودية، وأصل الفقر المحدودية. فلهذا أنتم لو تلاحظون كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه تجدون التركيز كله على أنه لا حد له. عندما لا حد له إذن لا كيف له، لا أكم له، لا أين له، لا مكان له، لا زمان له، لأن هذه كلها تأتي من الحد. إذا صار الشيء محدودا بعد لو يكون له مكان، لو زمان، لو كيفية، لو استواء، لو عدد استواء، هذه كلها منشأها الحد، يعني منشأها الماهية. فلهذا نحن إن شاء الله بعد ذلك عندما نأتي نقسم الماهية إلى أقسام، إلى جوهر وإلى عرض. وإلا الواجب سبحانه وتعالى لا جوهر ولا عرض، لأن مقسم الجوهرية والعرضية الماهية، لا أين، لا كم، لا متى، لا إلى غير ذلك، كل هذه مقسمها الماهية، يعني منشأها الحد والموجود الذي لا حد له. إذن ماذا؟ إذن بعد كل الأحكام الذي نقوله هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت تقول هنا الإنسان كذا، عالم، قادر، حليم، موجود، مريد، هذه بعد كلما عندما تريد أن تطلقها على الواجب، عالم، قادر، حي، هذه كلها بها فتقرين عقلية وياها، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهكذا. لماذا؟ لأن هذه اللي بنذكرها أحكام محدود، وهناك ماذا؟ لا محدود. فلهذا إذا قلنا هذا موجود واحد، الله واحد، هاي الوحدة قد وحدة ما يمكن، لأنه هاي الوحدة عددية منشأها الكم، وهناك وحدة أقوى لكن واحد لا تنعدد كما يقول أمير المؤمنين. وهكذا قال ناظر إلى الملازمة بين الوجود الإمكاني والماهية، لا أنه تركيب حقيقي من جزئين أصيلين، وهكذا. ومنها من الأحكام التي لا بد من سلبها عن الوجود وعن حقيقة الوجود أن الوجود ليس مركبا من الوجود ومن غيره. في الحكم السابق كنا نقول أن الوجود ليس جزءا في مركب، ولكن هنا نريد أن نقول أن الوجود ليس هو لا جزء له، يعني ليس هو مركب من نفسه ومن غيره. ولم يتضح الفرق بين الحكم السابق أن الوجود ليس جزءا لشيء، وبين هذا الحكم الذي نحن بصدد إثباته أن الوجود لا جزء له. لكي يتضح هذا الحكم لابد أن نتوقف كثيرا هنا. ذكروا في محله أن الجزئية على أقسام متعددة، تارة أن الجزئية تكون جزئية بلحاظ العاقل، وأخرى تكون بلحاظ الخارج، والذي بلحاظ الخارج يسموه اسم، والذي بلحاظ العقل له أسماء متعددة. الجزء بنحو الابتداء، لأنه أقسام متعددة أكون الجزء، بعدين إن شاء الله يأتي بحثها. الآن نحن في المقدمة نذكر أقسام ثلاثة من الجزئية. التركيب تارة يكون من الجنس والفصل، فلهذا الجنس يكون جزء والفصل يكون جزء، وأخرى التركيب يكون من المادة والصورة، فالمادة جزء والصورة جزء، وثالث التركيب يكون من الأجزاء المقدارية. هذه أقسام ثلاثة من التركيب، وكلها مركبة من جزئين جزئين جزئين. أما الجنس والفاصل من قبيل ماذا؟ من قبيل الحيوان والناطق، فإنك تقول أن الإنسان مركب من جنس وفاصل. يعني ما يا إنسان، ما هي الإنسان؟ ما هي الإنسان في الذهن؟ مركب من جنس ومن فاصل، يعني من جزء مشترك ومن جزء مختص. الجزء المشترك هو الحيوان الذي يمكن أن يكون إنسان، يمكن أن يكون بقر، يمكن أن يكون غنم، هذا الجزء المشترك وهو الحيوانية. عند الجزء مختص وهو ماذا؟ وهو الفاصل، وهو الذي يختص بالنوع. وهذه أحكام الكليات كما درستم في المنطق، أن الكليات إما ذاتية وإما عرضية، والذاتية إما جنس أو فصل أو نوع، والعرضية إما عرض عام وإما عرض خاص. وهذه هي الكليات في باب الإيساغوجي، باب الكليات، باب الكليات في باب الإيساغوجي. باب الإيساغوجي يعني باب الكليات باللغة اليونانية. الكليات خمسة، إما ذاتي وإما عرضي، ثلاثة منها ذاتية واثنين منها عرضية. طبعا هذا أيضا في المقدمة، يعني لأول تعليم خمسة، وإلا في واقعها واحد. هذا يكون إن شاء الله إلى دراسات أعمق في الباب ده. إحنا خمسة كليات مع عدنا في الكلية. على أي الأحوال الآن بالنظرة الابتدائية عندنا خمسة أقسام من الكليات. خب إذا نظرنا إلى الجنس والفاصل، هذا تركيب ولا مو تركيب؟ نعم، فالجنس فصل جزء والفاصل جزء. نأتي إلى المادة والصورة. المادة والصورة شنو؟ يقولون أن الجسم الخارجي بناء على النظرية المشائية مركب من جزئين، أحدهما هو الذي يقبل الأشياء، والثاني هو الذي يكون فعلية الأشياء. يعني لكي يلتفت الإخوة جيدا، شوفوا هذا الجسم، هذا جسمه، هذا فيه فعلية، وهي ماذا؟ وهي أنها ورقة لها خصوصيات، والآن قابل للتمزيق وقابل لأي شيء آخر، ولها قابلية أن تكون ماذا؟ أن تكون رمادا أم لا؟ هذا قطعة من الورقة. خب هاي الفعلية والقابلية شيء واحد وشيئان؟ تقول يستحيل أن يكون شيئا واحد، لأنه مو الورقة صارت رماد، وإنما كانت فيها قابلية أن تكون رماد، وإلا عندما صارت رماد بعد مو ورقة صارت رمادا، وإلا بعد ورقة ما موجودة. إن عدمت الورقة، يعني إن عدمت فعلية الورقة فيها، والآن وجدت فيها فعلية أخرى، هاي الفعلية نسميها الصورة بالاصطلاح الفلسفي. مرادنا من الصورة مو الشكل، بالاصطلاح العرفي الصورة يعني شكل. احنا عندما نطلق الفلسفة الصورة مو مرادنا الشكل، وإنما نريد فعلية الشيء الذي يكون منشأ الأثر. هذا الشيء الآن له أثر، من آثار لأنه قابل ماذا؟ لأن يمزق، قابل لأن يكتب عليه. إذن الفعلية في كل موجود مادي، هذه من أحكام الموجود المادي الجسماني. الجسم الموجود المادي الجسماني له مادة، وهي قابلية أن يكون شيئا آخر، وله صورة وهو منشأ الآثار بالفعل. فإن النار أو فإن الخشبة لها صورة بالفعل وهي منشأ الآثار المترتبة على الخشبة، ولكن لها قابلية أن تكون ماذا؟ أن تكون رمادا، أن تكون شيئا آخر. هذه القابلية نسميها المادة. يقولون كل جسم، النظرية المشائية مشاؤون يقولون أن كل جسم في عالم المادة مركب من مادة وصورة، يعني من قابلية أن تكون شيئا آخر، ومما هو بالفعل منشأ للأثار. فإن الماء له صورة وهي فعلية المائية التي تروي الإنسان من العطش، ولكن فيه قابلية أن يكون ماذا؟ أن يكون بخارا. إذن أكثر شيء مشترك بين المائية وبين البخارية، ما هو الشيء المشترك؟ المادة. الشيء المختلف الصورة، فإنه المادة قبلا كانت متلبسة بالصورة المائية، والآن متلبسة ماذا؟ بالصورة البخارية. وهذا معناه أن المادة في نفسها لا فعلية لها، هي لا بشر، هي عندما تريد أن توجد لابد أن توجد ضمن هاي الفعلية وهذه الفعلية وهذه الفعلية. من قبيل ما نقول في الحيوان، يمكن أن يوجد عندنا في الواقع الخارجي حيوان لا هو إنسان لا هو بقر لا هو غنم لا هو ولا هو لا جمل لا لا لا حيوان يمكن أن يوجد. الحيوان إما هذا إما هذا إما هذا إما هذا. المادة هالشكل هي لا يمكن أن توجد في الخارج مستقلة، إذا أرادت أن توجد لابد أن توجد إما ضمن هاي الفعلية أو ضمن هذه الفعلية أو ضمن هذه الفعلية، يعني ضمن هذه الصورة أو هذه الصورة أو هذه الصورة. إذا نوع آخر عندنا من التركيب هو التركيب بين المادة والصورة، هذا القسم الثاني. نوع ثالث عندنا من التركيب وهو الذي يوجد في الأجزاء المقدارية. إن شاء الله سيأتي في بحث المقولات أن الجسم له عوارض، له عارض هو الجسم التعليمي، يعني الشكل الخارجي. شوفوا الآن بدي أخذ قطعة من الشمعة، هذه الشمعة هذا الشمعة فيه جسم وفيه ماذا؟ شكل. فسأفترض أن الشكل كان مكعب، ففيه قابلية أن يكون أسطواني أو لا؟ نعم. فيه قابلية أن يكون مخروطي؟ نعم. إذن يظهر أن هذه الأشكال شيء غير حقيقة الجسم، وإلا لو كان كل شكل هو نفس حقيقة الجسم لما أن أمكنه أن يكون بشكل آخر. حقيقة الإنسان ناطقية، يمكن أن يكون الناطقية محدودة وتبقى حقيقة الإنسانية. حقيقة الجسم إذا قلنا أن تكون مكعبة، فإذا ذهب التكعب يمكن أن يبقى الجسم، ولكن نحن نجد أن الأشكال تتغير ولكن يبقى فرد شيء محفوظ وهو الجسمية. هذا يعبرون عنه بالجسم الطبيعي، وهذا الشكل المخصوص يعبرون عنه بالجسم التعليمي. يقولون أن الجسم التعليمي عرض يعرض ماذا؟ الجسم الطبيعي، والجسم الطبيعي مقابل للرؤية ولا لللامس ولا للحس ولا بأي الحواس يمكن لمس. نعم البرهان العقلي يثبت، يقول احنا عندنا وراء هاي الأشكال فرد شيء، قائمة هذه الأشكال بذلك الشيء وهو الذي يسمى بالجوهر، ليس خارج عن محل كلام. إذن عندنا عرض هو الجسم التعليمي، قم هذا الجسم التعليمي له سطوح أو ليس له سطوح؟ هذا المكعب عندما تأخذه له سطوح أم لا؟ بل هذا الجسم محاط بستة سطوح، هذا سطح هذا سطح هذا سطح هذا سطح هذا سطح هذا سطح، ستة سطوح أم لا؟ يقولون أن السطح يعرض الجسم التعليمي. خذ هذا كل سطح، إذا جئنا عقبنا نجد بأنه يحده خط، هذا السطح منتهاه أين؟ في الخط. من هنا قالوا أن الخط، يعني في الفلسفة، أن الخط ما له بعد واحد والسطح ما له بعدان، والجسم التعليمي ما له أبعاد ثلاثة، طول عرضه عمق سمك. هذه الأقسام الثلاثة من المقدار لماذا تسمى مقدار؟ يقولون باعتبار أنها قابلة للانقسام. أنت الخط تستطيع أن تقسمه إلى قسمين، خط طوله متر واحد تستطيع أن تقسمه إلى قسمين أم لا؟ ذات القسمين تستطيع أن تقسمه إلى أربعة، والقسم لا متناهي أيضا برهانه سيئ لا يقف، لا تقف القسمة إلى حد. كذلك السطح قابل للقسمة إلى أجزاء، كذلك الجسم التعليمي قابل للقصة إلى أجزاء، فيسمى وجودات مقدارية. هم هذه الوجودات المقدارية قابلة للانقسام إلى أجزاء أو لا؟ نقول نعم. إذن عندنا موجود مركب مقداري قابل للقسمة إلى الأجزاء المقدارية. إذا اتضح أن الجزئية إما على نحو الجنس والفصل، وإما على نحو المادة والصورة، وإما على نحو الجزء المقداري، الآن نريد في هذا الحكم الجديد أن نسلب عن الوجود أنه لا جزء له بمعنى الجنس والفصل، لا جزء له بمعنى المادة والصورة، لا جزء له بمعنى الجزء المقداري. واضح الآن محل الكلام أين؟ نريد أن نقول أن الوجود لا جزء له، يعني لا جنس ولا فصل له. أن الوجود لا جزء له، يعني لا مادة ولا صورة له. أن الوجود لا جزء له، يعني لا جزء مقدارية له. من هنا نحتاج إلى البحث في مقامات ثلاثة. المقام الأول نفي الجنس والفاصل عن الوجود، المقام الثاني نفي المادة والصورة عن الوجود، المقام الثالث نفي الجزء المقداري عن الوجود. تعالوا معنا شوف اللحظة اليوم ندخل في هذه الأقسام ولا بالي. قال ومنها أنه أي الوجود لا جزء له. لماذا؟ لأن الجزء إما جزء عقلي كالجنس والفصل، فإن الإنسان في الذهن يحلل إلى جنس وإلى فصل، وإلا في الواقع الخارجي يقول جنس وفصل على معنى. في الذهن عندنا حيوان ناطق، وإلا في الواقع الخارجي عندنا موجود واحد وهو زيد. إما جزء عقلي، وسبب التسمية واضح لأن هذا التحليل لا يوجد إلا في غرف العقل والذهن كالجنس والفصل، وإما جزء خارجي، والجزء الخارجي على قسمين، إما مادة وصورة كما في الجسم، وإما جزء مقداري كما في المقادير. وإما جزء خارجي كالمادة والصورة، وإما جزء مقداري كأجزاء الخط البعد الواحد والسطح ما له بعدان والجسم التعليمي تمييزا له عن الجسم الطبيعي والجسم المثالي والجسم الأثيري، أقسام متعددة للجسم سيأتي بحثها إن شاء الله في المقولات. والسطح والجسم التعليمي وليس للوجود شيء من هذه الأجزاء لا عقلية ولا خارجية، والخارجية لا مادة وصورة ولا جزء مقداري. أما الجزء العقلي يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.